السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما في أن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول أيضا لإخواني الذين يبذلون معجزات لإخوان المجلس لإخوانهم، وكما فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن وضعية رفع وضع اليدين، وضعية اليدين بعد الرفع من الركوع. للعلماء في ذلك قولان، وأرى والله تعالى أعلى وأعلم أن رأي الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أسد وأوفق، ألا وهو: إن شاء وضع اليد اليمنى على اليسرى، وإن شاء أرسلهما بعد القيام من الركوع. وهذا الترجيح لأن الأدلة تشهد له، فالدليل على وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع العمومات، مثل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الركوع، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذه بصفة عامة، هذه بصفة ثابة بصفة عامة. قاله وائل بن حجر. وكذا فإن سعد بن سعد السعدي يقول سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذان رأيان، فهذان الدليلان عامان، والذين قالوا بإرسالهما استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، رجع كل مفصل إلى موضعه. فقال المفصل الطبيعي، المفصل وضعه الطبيعي أن يكون مرسلا. فهذا رأي القائلين بذلك، لكن اعترض عليهم الأولون بأنه جاءت رواية كان إذا جلس بين السجدتين رجع كل مفصل إلى موضعه. فقالوا إن الموضع والموضع قبل الهيئة، لكن من ناحية التحرير الحديثي يحتاج إلى النظر في أنه كان إذا قام من السجدتين، إذا قام جلس بين السجدتين رجع كل مفصل إلى موضعه. هل هذه الزيادة ثابتة في الحديث أم لا؟ فليحرم عموما الأمر في ذلك كله في ساعة، والله أعلم. الأخ يسأل أنه طالب جامعة فيطلب من أمه مصاريف الجامعة فتتمرد من طلبي، هل ذلك من العقوق؟ هي يعني أبوكم على قيد الحياة أم لا يا أيها الفتى؟ أمك لا يجب عليها وأنت طالب في الجامعة أن تعطيك من مالها لكي تدفع مصاريف الجامعة. أنت رجل شاب قوي ينبغي أن تكتسب. أو إذا كان أبوك قد مات، إذا كان أبوك على قيد الحياة فأبوك مسؤول عنك. بارك الله فيك، اشتغل نصحت، اشتغل وتكسب وتنفق على أمك وتنفق على نفسك، بارك الله فيك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هل الكتب السابقة نزل جملة واحدة؟ ما أعلم تفصيلا، إلا أن الألواح نزلت على موسى عليه السلام، ما أعلم إلا هذا. نعم. هل عملية شد البطن حرام؟ وعملية التخسيس إذا وصل الأمر إلى حد أنها مرض وأن السن أصبحت زائدة، ففي هذه الحال في هذه الحال يكون مرضا، والمرض يزيد عند الاضطراب فيه ما لا يزيد في غيره. هل يزيد تعدد النية عند عمل صدقة جارية للأحياء والأموات؟ هل يزيد تعداد النية عند عمل صدقة جارية للأحياء والأموات؟ يجوز، لكن كل سيكون له نصيب من الصدقة الجارية. مثلا أنا نويت أن أتصدق بألف جنيه صدقة جارية على والدي، فإذا قلت هي عن أمي وأبي فستقول الأب 500 والأم 500 وهكذا. صحة حديث تطور الرجل حيث لا يراه الناس أكمل الحديث. صحة حديث شر الناس ذي الوجهين، الحديث لفظه تجدون من شر الناس ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، حديث ثابت صحيح. حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ثابت صحيح وعليه العمل. كيف التعامل مع أخ عاق يؤذي أبويه؟ تتعامل معه بالقدر الذي يصلح، فإذا كان هجران يؤدي إلى مصلحة أجرناه في الله ولله، زجر يؤدي إلى مصلحة زجرناه. إذا كان الشر سيستطيره فالنصح والتذكير بالحسنى، ولكن لا تتركه يضرب والديك بلا شك، ادخل معه في صد عنيف لا تمكنه أبدا من ذلك. ما الأهلة التي وردت في سورة البقرة؟ الأهلة جمع هلال، الأهلة جمع هلال. أسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. بارك الله فيك يا أم أنس سلمى. ما أسكر كثير فقليله حرام، حديث ما أسكر كثير فقليله حرام ثابت صحيح. هل يثاب المرء على امرأة متسلطة للحفاظ على البيت؟ هل تهينك وتشتمك وممكن تغير عتبة بابك؟ أما إذا لم تستطع فأنت مظلوم. هل ثبت عن أحاديث ضمة القبر وأنه لو نجا منها أحد لكان صعب الدماء؟ أحاديث فيها ضعف وبالله التوفيق. وحتى ناقش مع أخت زوجتي بسبب زوجته وغضب غضبا شديدا في الحوار وقال عن غضبه: أخت طالق يقع الطلاق إلا إذا أخرجه الطلاق عن وعيه. طيب المسألة مدرك لما يقول فالطلاق واقع. هل يجوز أن يتصدق من عليه دين؟ الصدقة الخفيفة جائزة. نعم. هل ثبت عفوا؟ ما حكم وصف زوج بطلاق في حالة غضب؟ إذا وصل به الغضب إلى حد أنه أفقده التحكم في نفسه فالطلاق لا يقع. أما إذا غضب غضبا طيبا متحملا فالطلاق واقع. كيف العشر المبشرون بالجنة تقاتلون بينهم؟ أين الحق إذن؟ تقاتل بينهم أين الحق إذن؟ الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين. ما معنى برك الغمام؟ مكان يقال له برك الغمام. يأتي لك صلاة نارية، صلاة نارية بس نتكلم عنها الله يغفر لك. أما يعرف بارك يا رجل. حديث سلمان منا: أهل البيت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان منا: أهل البيت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يوجد لنا تحقيق لكتاب رياض الصالحين؟ لا، هو لسهلنا إبراهيم عيسى حفظه الله وقد رجعته له. وإن كانت هناك بعض الأحاديث أيضا تحتاج إلى مزيد من التدقيق فبصدد تبعة ثانية إن شاء الله. ومعنى كذلك الإيمان إذا خالطت مشاشته القلوب، أي لا يرتد صاحبه أبدا. إذا خلق مشاشته لا يرتد صاحبه. الفرق بين الفحشاء والمنكر، الفحشاء عموما ما فحش من الأقوال والأعمال، المنكر ما تستنكره العقول النيرة المؤمنة. أن يجوز أن تعمل المرأة مأذونا، لا تعمل المرأة مأذونا ولا تعرض نفسها للاحتكاك بالرجال، ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تعمل مأذونا، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن كاتبة الآن المأذون مهمته كاتب، يعني المأذون مهمته كاتب يسجل، فتسجيل المأذون لا يستطيع أن يحرمه، لكن التوابع، ما التوابع؟ الآن يستلزم الأمر عقود الناس في المساجد، ستدخل المرأة المساجد تحتك بالرجال وتحصل مفاسد من وراء ذلك. التمسك بالتبرج بدعوى أن الحسنات تذهب السيئات، وهي المتبرجة هذه أيقنت أن الله سيغفر لها، هل أيقنت أنها سيغفر لها؟ والله لما ذكر طبقا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حق من ينام يؤمن بسبب غيبوبة المرض يعيد تلك الصلوات. هل يجوز تجوز صلاة الجمعة مع ثلة من الأصدقاء؟ تجوز. من دفع مبلغا لأجل التعليم، إذا كان دفع مبلغا كرشوة كي يقدم على غيره فهذا حرام. ما معنى لو أقسم على الله لا ضر، أي لو قال يا ربي والله يا ربي تفعل كذا كذا فإن الله يستجيب دعاءه. ويفتح ربي عليك أيضا يا رجل أبا القاسم، أحسنت يا ماي ما مت، من كتب الأسماء العربية. ما حكم بيت الرجل مضطرا وحده؟ مضطرا أو مختارا جائز، يعني مضطرا أو مختارا جائز. حديثنا أن يبيت الرجل وحده لا يصح، لا يصح رواد شاذ. والصواب لو تعلمون ما في الوحدة من أعلم، ما بات راكب ما صار راكب بليل وحده، هذا الصحيح. وإلا فالنبي اعتزل نساءه شهرا يبيت وحده، والنبي في غار حراء كان يخلو بحراء وحده، ومريم انتبهت من أهلها مكانا شرقيا. في الفتوى بهذا الحديث غلط، جل الناس يبيتون وحدهم الآن، يعني هل يلزم أن تبيت المرأة مع رجل في نفس الغرفة، أو هل يلزم أن يبيت الرجل مع مجموعة من الناس في نفس الغرفة أو في نفس البيت؟ لا يلزم ذلك. هل مسح الفرج ينزل الوضوء؟ مسح الفرج تلك مسألة خلاف بين العلماء، واختار القول بأنه لا ينقض، إنما إذا توضأ يتوضأ استحبابا، والله أعلم. وقد فصلت في ذلك من قبل، هل توزيع أكياس في الشارع وإدخاله على الأقارب يوم العقيقة يا عبد البدع؟ لا، هي دفع إلى اللحم، ما في بدعة ولا أي شيء. حلوى، امرأة فقدت زوجها منذ سنة ونصف وقطعت أخباره، فماذا تفعل إذا أرادت الزواج؟ ترفع قضية للقاضي ويبت في أمرها، ترفع قضية الطلاق للضرر والقاضي يبت في أمرها. حكم شأن ما الدليل على حرمة التسول؟ الأدلة على حرمة التسول، قال تعالى لا يسألون الناس إلحافا، وحديث لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يعني لحم وجهه يتساقط، لحم وجهه يتساقط. هل هناك إثم في الدعاء على الظلمة والظلم الذي أصبح منتشرا في المجتمع؟ ليس هناك إثم في ذلك، ولكن قد يكون الدعاء بالهداية أحيانا أفضل. حفوظ لقطيعة الرحم تمنع من إجابة الدعاء؟ يصدق تمنع من إجابة الدعاء، قد تمنع أفراد الرحم من إجابة الدعاء الأمر مرده إلى الله، لكنها معصية وكبيرة، والمعصية الكبيرة تمنع. بسم الله. قد وردت أحاديث تعلم فتح قبور الأنبياء لرؤيتهم لم يرد ذلك. وأحب أن أنوه إلى أن حديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أرجع إلى ما جنح إليه البخاري من طريقه، وذلك لأن السند فيه رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد هل هو ابن جابر الثقة كما ورد في بعض الكتب، أما أنه ابن تميم المجهول يجنح البخاري إلى أنه مجهول ويبين على يبين وجهته لهذا الاختيار، وكذا يجنح أبو حاتم الرازي لذلك وبالله التوفيق. هل يجوز لرجل السائر إلى منتصف الليل مع أصحابه كل يوم ويؤمن أولاده وزوجته؟ هذا ظلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هل صلاة القيام جماعة على أجر أكثر من المنفرد؟ عموما قد قال الرسول عليه السلام: قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد. وقد كان النبي يصلي النافلة في البيت، أما التراويح في رمضان فلا شأن آخر. لكن أيضا ما أستطيع أن أنفي للعمومات، العمومات صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة 21، وأن ابن عباس اهتم بالرسول في صلاة الليل في البيت. أنا مضطر للتعليق، ما نستطيع أن أقول لك إيش يقول حق غيرك. حديث أن رسولك يحب السفل من الطعام، يعني طعام طبقات رز وتحت خبز، يعني السيد يعني الأسفل يكون أبين وأنعم شيئا ما، حديث ضعيف. أما ختم القرآن على الميت هل يأثم أن يشترك فيه ويعلم أن لا أصل لها؟ ولكن احرج ان شاء الله لا يأثم، لكن لا يأثم ان شاء الله، لكن هي لم تأثم لكن لا يأثم. ما حكم منع المنكر يأتيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يتأذن برحمته. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان رجلا من اهل النار تنبلق أقفال بطنه فيطوف بها في النار كما يطوف الحمار برحى، فيلتف عليه حوله أهل النار يقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لكن يطرح السؤال: هل إذا كان ثم رجل على منكر ورأى خلينا على هذا المنكر ينهاهم أو لا ينهاهم؟ لم ينهاهم أفضل، ولم ينهاهم انضم عليه أمران: فعل المنكر عدم إنكار المنكر. لكن هذا الذي يذكر أنه في النار بهذه المثابة أغير أنه كان يستخف بحدود الله. لكن إذا كان الرجل ينهى عن المنكر معتقدا أنه منكر وينهى لوجه الله أيضا، وإن كان يقع في المنكر فهو بلا شك يؤجر على نهي عن المنكر. كمثال مثلا، مثال على سبيل المثال: رجل يتناول استيجار، يحتسي سيارة، وجاء ابنه يحتس السيجار، هو عارف ان السيجار خطر وينهى ولده عن ذلك لكنه يضعف، هل نقول له اترك نهي ولدك عن السيجار ام نهى عن السيجار؟ يقول ايضا انهى الولد عن السيجار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. حديث من المسلم يسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام، سنده حسن لكن لا تعارض، لان هذه كيفيه لا يعلمها الا الله. لا تعارض مع صحه من حديث من اشار الى اخيه بحديده. سادس حديث، ما في حديث في الآيات المحكمات إنك ميت وإنهم ميتون. قال محمد إن الله رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل ابن آدم يبلغ إلا عجب الذنب أو إلا عجب الذنب. الشيء الصغير في نهاية الأصص حديث المعازف الحسن. سيد بغض النظر عن حديث المعازف، هل سمعت ان الرسول كان موسيقار او حد احد من الصحابه كان موسيقار مزازيكي؟ هل سمعت هذا يا اخي الكريم؟ يعني في القيام الجماعي ينطبق عليه 27 درجه اما القيام الامر لله. زواج المراه بدون ولي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكح الا بولي. لا الحق الجمال الى في المغرب بعد الافطار، افطر فطور خفيف على ضمنات يدرك. لكن عموما قد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام: اذا كنت انت تتوق الى الطعام الجائع، اذا قرب الطعام واقيمت الصلاه فابدأوا بالطعام وابدأوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب، ولا يعجل احدكم عن فطره. أختي أعطتني دينا مالا دون علم زوجها، علما المال لزوجها. أختي كالآن سرقت مال زوجها لا تقبله منها، شغلنا عبد بياكل يذيب عليه الجزء أن أشتغل معه. ما عملك أنت؟ على فرض أن الرجل صاحب شركة، الشركة تقترب من البنوك، لكن أنت تعمل له سباك، تعمل له سباك، عملك حلال. قرأت الفاتحة قبل الخطبة بين الزوجين بدعة، ليست لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل العمل في صيانة التكييفات وأجهزة الكهرباء في محطات وسائل التلفزيون حرام أم حلال؟ هل العمل في صيانة التكييفات وأجهزة الكهرباء في محطات إرسال التلفزيون حرام أم حلال؟ صيانة التكييفات وأجهزة الكهرباء في محطات إرسال التلفزيون العمل في صيانة التكييفات وأجهزة الكهرباء في محطات إرسال التلفزيون لا نستطيع القول بتحريمها، لا نستطيع القول بتحريمها. بارك الله فيك. الإثم على من استعملها استعمالا قاطئا. قرب مني صديق أن أشتري له سماعة من مكان ما وأن أعرف أنه يسمع الموسيقى، لا تعاونه على الإثم والعدوان. حكم دين الأطفال لزوج أمهم لأبي، كان يتزوج هم وإلا فهم يعرفون. كما نقول لرجل كبير: نعم يا والد، ليس بوالد لكنه توقير من التوقير. ما حكم إشراك أبي رحمه الله في الثواب؟ تصدق وإشراك أبي في الثواب لا، لكن الصدقة ستنقسم عليك وعلى أبيك. ممكن أقرأ من المصحف أثناء قيام الليل؟ ممكن. هل ثواب الوجه على الغسل سوء خاتمة؟ هل ثواب الوجه على الغسل سوء خاتمة؟ لا نستطيع نجم ان احيانا بعض الامراض كالكبد والعياذ بالله تسبب متغيرا في الوجه لا نستطيع ان ندرك. عموما سيره الرجل في حياته هي الحكم على الاشياء بالتوفيق من الله. هل تزول قراءة القرآن الكريم بدون تحريك الشفايف؟ لا تزول. لا تزول قراءة القرآن الكريم بدون تحريك الشفايف، إن هذا يسمى ذكر في النفس. لا تسمى قراءة. لا تسمى قراءة. مش لا أقول لا تزول، هل تسمى قراءة؟ لا تسمى قراءة لو نظرت. عفوا أسحب كلمة لا تجوز، لو نزلت في المصحف هل تسمى وقرأت في النفس هل تسمى قراءة؟ لا تسمى قراءة. أن أسحب كلمة لا تجوز، لكن هذه هي قراءة وليست قراءة. قد سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر؟ قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته. صحة حديث نام كنومة العروس. احتاج اراجعه. حكم امامة المدخن. الصلاة بإذا كن غيره اولى. حديث المشي عافيا. ليس هناك امر. الأمر فيك في بعض النظر. أود شراء شقة في كومباوند يريد شراء شقة في الكومباوند، ولكن إدارة الكومباوند المكان المحيط بالمجموعة الفلل أو المنازل يطلبون منه أن يودع مبلغا من المال عشر قيمة تقريبا يودع في البنك من أجل أن يأخذ لي الناتج منه وينفقونه على نظافة هذا المكان. يأخذون الفائدة الربوية وينفقونها على نظافة المكان. أقول أصلا هذا لا يجوز، لكن إذا كنت مضطرا لشراء هذه فلا بأس حينئذ والله أعلم. حرم علي تلك المكان أمي لو أنا قربتك، وعلي الطلاق ما صرفتني مباسلة. طيب تحرم عليك تلك المكان منها تلك مكان أمي، يعني حرم علي مثل أمي، عليك كفارة ظهار. ما حكم تنزيل الشيء على المصلين بعد الصلاة مع المحافظة على المسجد؟ لو دعت إلى ذلك هذا لا بأس. الصيد للطيور بواسطة شبك، وأحيانا تعلق الطيور مساء وعند الصباح تجدها نافقة قد خرج منها بعض الدم، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله. إذا ماتت خرج منها بعض الدم لا يجوز أكله، ما ليست ميتة بتذكير. الرقية بآية الكرسي وآخر سورة البقرة والفاتحة لها أصل. الرقية بالفاتحة لها أصل في حديث الذي وبالمعوذات لها أصل. كان إذا اشتكى نفسه في إليه بالمعوذات. وبالأتين خيرتين أخذت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا مستند ومنه وإنسان آية الكرسي لكن أعظم آية في الكتاب. بس كان سؤال شخص لي هل أفتيت اليوم على قناة صفحة بجواز العمرة الحيث أنا أفتيت بذلك؟ أفتيت بجواز العمرة عن الحي الصحيح؟ إذن مانا. وأيضا في حديث عندما صحح حديث لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. أيضا يطلع للإستشهاد إن كان في تصريح النزاع أطلع عدم المنع ويقوي عدم المنع حديث شبرمة في حال ثبوته لأن الخلاف فيه ليس بالشديد يعني ليس بالخلاف القطع أنك تقطع بضعفه للمصححين وجهه. الماسونية يريدون نحو الأديان مستقبلا هل يوجد دليل شرعي يعارض هذا؟ الماسونية يريدون والله يريد. هل إرادة الله تابعة لإرادة الماسونية؟ ليست أم زبالة العالم كله. هذول غير المعلق. أنا أنصح الأخ لا تقرأ الماسونية ولا تنشغل بهم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل يجب على الجهد أن يتوضأ إذا أراد النوم؟ يستحب له ذلك ولا يجب؟ يستحب له ذلك ولا يجب؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أحد الأذوب قال نعم إذا توضأ، لكن هذا عند أكثر علماء على الاستحباب ليس على الإيجاب. هل من يظهر بالنية يقصد زميل في الناس وقال هذا الكلام حديث تنسب عليك لسانك يصحح لشواهده حديث معاذ الطويل المفروض يتعمل في زمن الفتن. أولا اللجوء إلى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا الاعتصام بالكتاب العزيز والسنة. كما من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله في قصة الغدير وحث ورغب على كتاب الله التمسك بالكتاب والسنة مع تقوى الله وحسن التوكل عليه والإمساك عن الكلام الكثير في الفتنة والبعد عن مواطنها. يشك أن يكون خير مال المسلم رغم أن يتبع بها شعب الجبال ومواقع القضية في الدين من الفتن. في الألعاب الإلكترونية يبيع الشباب السحر شيء داخل اللعبة بمقابل مال. لست متصور للطريقة تصورا جيدا. رجل هاجر هذه الزوجة سبع سنوات وهي ما زالت معه في البيت مثلا هذا ظلم بين. أقول في الحالات الصعبة حرام إذا كنت ستسجن. سمع أبو جبل ما السؤال ما أرأتنا نفحنا أحد النساء وسمع أبو جبل حتى حكم يستدل بالأحاديث الضعيفة ويقيم بها الحجة على ذلك. طبعا ملمس على الناس يقول لهم أنت أم ابنها عمره 9 سنوات في الصلاة يزيز هذا ليس شيء رجلا أنت أم طفلها الصغير لا بأس تعلمه فراق المعوذتان والإخلاص قبل النوم لا حديث نعم في البخاري. هل هي عفوا هل هي رواية ثابتة استقبالا أو هناك ترجيح بينها وبين كان إذا اشتكى؟ نفس في هذه المعوذتين في الأخرى كان إذا أخذ مرجعه. هما روايتان، هل إحداهما رجع إلى الأخرى؟ الأظهر أن رواية كان إذا اشتكى صح، والله أعلم. شيخ نجمع بين حديثين سامي ومعرف والنهي عن سامي ومعرف. كيف يعني؟ ما الحج؟ الله ينور عليك. الحج بس ما في نهي عن سامي ومعرف، ما نهى النبي عن سامي ومعرف في الحج، لكن أفطر ومعرف. الفرق بين أفطر وفرق بين نهى. طيب من الصحابة ما كان يسمي ومعرف هو حج. ابن الزبيدي وفر على ابن عمر. وقت السابق من فجر من استيقظت في الصباح أفطرت ولم أتذكر إلا بعد الليل. نويت الصيام قبل الفجر، وعندما استيقظت في الصباح أفطرت ولم أتذكر إلا بعد الليل. أفطرت كل يوم تأكل وتشرب ولم أتذكر إلا بعد الليل. على كل من أكل بشرب ينسين فكأنما طعم الله وسقاه. لا تقدر على الحركة لتوقف الأطراف مركبة قسطرة لعل التحكم في البيل ويجب مشق عليها في خلية الحمام للوضوء والطهارة للصلاة. تتأمل من عجزت عن الوضوء أو عجزت إن عجب رفقاؤها. الحكم في من يمشي مسرعا في الشارع، هل يعني أنا في القرآن واقصد في مشي الذي ينتهي عن أرض عون وسط وهي خطبة مزهرية خمس سنين وكيف يعني عادته بدون تكلف فلا بأس، لكن إذا كان يتعمد الإسراع المخل لا. واقصد في مشي يمكن أن تقوم به خاصة إذا هناك كتب كثيرة في هذا الباب مثل بعض الكتب إن شاء الله نشوف. لبس زاد عند الخروج فوق الجوانت قليل. أنت أسئلة غريبة، لبس جوانت أسود وتلبس الخاتم فوق الجوانت. طيب ما أسأل فيه اليوم؟ واحد يسألني أيضا سؤالا غريبا، واحد قال لامرأة، واحد قال علي الحلال لا أفعل منك، كلام غريب. الله يغفر لنا ولكم. لما صلى الإمام فتحت قد الإمام في صلاة المغرب في ركعته الثالثة، فلم أتابعه في الركوع حتى رفع من ركعة وأكملت الفاتحة ثم قمت بعد التسليم وصليت ركعة. لا يعني إذا كنت أتيت للركعة بعد أن قام هو من الركوع فالصلاة صحيحة، إن كان التصرف الأصوب أن ترجع معه وقرأته لك قراءة. حكم الحلف بالطلاق وقت الغضب مع العلم عدم رغبة الزوج في الطلاق. يكون غضب يعني إذا كان غضب أفقدك التحكم في نفسك، غضب أفقدك التحكم في نفسك فحينئذ لا طلاقك، لكن بر تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. أفطرت طوال اليوم وكان صوم نافلة، يعني صالح ما رأي ما صيام من الليل، ثاني يوم خلاص المفروض يصوم، لكن طول اليوم آكل شارد بس، ما تأجرك؟ أبو أرامنا سؤالك يا أبو أرامنا سأل الخزرجي يعني الحزرجي ما باش ماشي شوف انت ماشي ماشي تنفت مصحب الرسول أريد أن أسأل أشكركم على هذا البيان إخواني وفقكم الله. أريد أن أسأل هل تدفع الأخت الزكاة لأختها التي تستدل تأكل مع العلم أن لدى أختها المسكينة أرض وهي غير قادرة على بيعها؟ تدفع أيما أفضل أتصدق على أخي المريض في بلاد الأجنبية أم أدخل يتيما؟ إذا كان يقول أن مريضا محتاجا صدق عليه هو الأولى. هل يزيد الذهاب إلى قرية سياحية بالساحل الشمالي بدلا ليس بينها خمارات أو مراقص في بعض القرى والبيت هناك بيتنا وسؤال مش مشكلة نفس المشكلة ما يمكنكم أن لا بأس ممكن زوجي زوجها يوصلها إلى أولاد أمي فأتركنا هنالك ويرجع يأخذنا أولادي الصغار لم يبلغوا الحلم المنزل منزلكم إذا كان المكان أمين جل ذلك. حكم والد الزوجة يطلب من زوجها تطليقها بسبب خلاف بينهما سبب ورفض أوامره عفوا ويمنع من المحادثة وهو مختلف يعني أبو البنت يطلب من الزوج أن يطلقها بسبب خلاف بينهما سببه رفض أوامره تمنع من محادثته وهو مختلف مثلا يعني تنظر عن قرب ينظر الشخص الملامس الحدث أو توضح أكثر في الهاتف الخاص هل عفوا هل يزيد مثل قبلنا المرأة وعموما الأخ المفصل على من الأفضل للرسول محمد أو جبريل عليه السلام يقول لك جبريل سيد الملائكة ورسول الله سيد ولد آدم حديث أشد الناس على جبريل على الدجال من تميم ثابت صحيح خلاص أجبنا على هذا من كبر حكما لا يتقبل أن الكورونا قضاء وقدر يكون المفصل بشري الفتك بالناس الله أعلم كل شيء مقدر حتى لو صنع بشري هو مقدر هم هم بدارئين به من أحد إلا بإذن الله قل ألم يقل الرسول علي مع الحق والحق مع علي وهو في السفينتين هل قال الرسول علي مع الحق والحق مع علي ليس في السفينتين هذا لفظ أبدا لكن عموما أكثر أن عليا على الحق في قتاله الذي دار معه مع الصحابة لكن ليس كونه مع الحق أن الآخرين مبتلون أبدا هو على الحق في قتاله مع معاوية وفي قتاله مع عائشة رضي الله عنهم أجمعين ما يدل على أنه على الحق في قتاله مع معاوية رضي الله عنهما رضي الله عنهما ما يدل على ذلك قول النبي في شأن عمار تقتل فئة باغية وقتلته فئة معاوية وقال النبي عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى طائفة دين بالحق فمرقت الخوارج مرقت الخوارج لما مرقت الخوارج قتلهم عليا ثم أن علي مبشر بالجنة هذه الأمور أفادت أن عليا على الحق تقتل مع معاوية ولكن وماذا بعد؟ هل كفر معاوية؟ معاوية أخطأ في قتال مع علي لكن أما هذا الخطأ كان فتح الله على يديه من بلاده ودخل أهلها الإسلام فتعلق على أبي بكر دخل أبا في الإسلام. كتابه مع طلحة والزبير هو الذي ألحق أيضا علي وهما بايعاه. وبعد ذلك اجتهد بخارى اجتهد وجنب الصلاة في الاجتهاد. وعائشة اعتذرت عن خروجها وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن وماذا بعد؟ هل كفرت عائشة؟ ما كفرت عائشة، بارك الله فيك وهداك الله. ارتدي السلع من مكان أبي وراء شحنها إلى مكان آخر، يجوز من أن أتملكها، يجوز إذا لم تكن طعاما، إذا كانت طعاما لابد أن تنقلها إلى رحلك، وسلمها للمشتري صحيحا. ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ مصلحة المرسلة حاجة دعت إليها، شيء دعت إليه حاجة المسلمين، لا يخالف نصا من كتاب الله، ليس بإحداث في الدين، فرق طويلة يصعب بمعدان، فرق المنين إذا كان في كذا ألفان، لا أتذكر هنا ولكن أتذكر بعدها، كم كفار علي؟ يعني أنا قلت أقسم بالله العظيم ما أكل، أنا كانت كفارة، لكن أقسم بالله العظيم ما أكل، أقسم بالله العظيم ما أنام. فكل هذه، الأشياء كفارة واحدة، شطه واحد كفارة واحدة. الأشياء المتعددة كل واحد له كفارة، شغلني شغل الله بنفسه. البخاري معروف يا إخواني، البخاري معروف وأحاديثه معروفة. هناك من الشيعة من يظن أن الذي أمامه يجهل البخاري فيفتري الكذب، فهذا الكذاب يفتري الكذب، يطلق القول ويربطه بالقتال، قتال علي مع الصحابة رضي الله عنهم، فيجمع بين الضلالات كصاحبي الشيعي الكذاب الأسر الآخر الذي خاطبني في قناة صفا ويقول في خطابه في قناة صفا: ما رأيك في الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله في صورة شاب أمرت؟ فأبي فقلت الحديث البخاري معروف الحمد لله من أي مرات، البخاري معروف، أين الحديث البخاري؟ قال في البخاري. كهذا الكذاب أيضا، الذي يربط بين كون علي على الحق بأن النبي قال أنت على الحق يا علي في ذلك، ما يعرف البخاري ويكذب، وهذا من شأن الشيعة الكذابين. فالآخر يفتري الكذب ويقول أن حديث لقاء النبي عليه السلام بربه في سورة شد الأمر في البخاري، في فعل يكذب على شخص قد يتردد من أمامهم ويخاف، يقول لعله هو كذاب أشر، هو كذاب أشر. هناك أحاديث كثيرة فضل عليه ونحن نقر بها، اللهم ظالما ولا ليس في البخاري أيضا بهذا اللفظ، إنما في غير البخاري. وقد جمعته أكثر قبائل علي رضي الله تعالى عنه في كتابي الصحيح المسند من فضائل الصحابة، قبل أن يولد هذا الشخص الكذاب أو قبل أن يعرف هذا الشخص الكذاب، وجمعت فيه فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وهذا كل هذا الاستفزاز لا يجعلنا أبدا نخطئ في علي أبدا، فالحق حقا يتبع، نعم. هل يجوز إرداء ثمن العقيقة لصديق لم يعق، يعني أذبح بقرة لي وله؟ إرداء ثمن العقيقة يعني أنت ستؤدي ثمن أو ستذبح، إذا كنت ستذبح شبعني لك وشبعني له في بقرة جالس، لكن كنت تطيف مثلا ما في جبس ما بيستعمل حد ما في جبس قد يحتوي على خميرة من أصل الحيواني جبس. كيف في جبس يا صاحبي؟ جبن ولا جبس؟ لأنك تطفي جبنا. بعد سؤال كده يحتوي على خميرة من أصل حيواني قد تكون قد يعني لا نبني على قد أظنك تقصد جبنا قد هي منفعة تكون من ميتة أو من غيرها قد تكون، فلا نبني على قد بالنسبة للمنفعة بالنسبة لجبنا كم؟ نسبة المنفعة ضعيفة جدا. أحسنت يا دكتور عمرو، ومرضى عن علي وعائشة وأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. وتبا لهؤلاء الشيعة البعداء البغضاء الذين يبغونها عوجا، يريدون إسقاط كل السنن التي رواها الصحابة، وبعدها يريدون تأويل كل الآيات على حسب أهوائهم. يعني نحن نعرف، ولعل كلامه حملني على أمر، حملني كلامه على أمر، وهو أن هؤلاء الشيعة البعداء المغضاء إذا أسقطوا الصحابة سموهم لعنوهم كفروهم سيسقطوا كل الأحاديث التي رواها الصحابة. إذا كان الله قال سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وعائشة أعظم من روت ما جرى في البيوت بيت الرسول من آيات الله والحكمة، عائشة أكثر من روت، فإذا طاروا فيها وأسقطوها كل السنن التي روتها عائشة عن رسول الله سيسقطونها. قامت لأبي هريرة وظلموه، كل السنن التي رواها أبو هريرة يسقطونها. قامت لعمر كفروه، كل الأحاديث التي رواها عمر عندهم مكذوبة، وكذا أبو بكر وكذا عثمان وكذا طلحة وكذا الزبير، فيسقطون السنن التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يسقطوا السنن ماذا يصنعون هؤلاء الفجرة؟ ماذا يصنعون إذا أسقطوا سنن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يتجهوا إلى العبث بالقرآن، يفسروه كيف شاءوا وبالطريقة التي يريدونها، فيقول قائلهم الضال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة البقرة عائشة، ويقول قائلهم الضال مرج البحرين يلتقيان إلى قوله يخرج من اللؤلؤ المرجان البحران علي وفاطمة ونؤلؤ المرجان حسن وحسين. يقولون في قول الله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا علي هو علي بن ابي طالب، يعني بلان يعبثون يفسرون ليل نهار، هؤلاء الكذابون يفسرون قوله تعالى الجفت والطاغوت انهما البكر وعمر ويجعلون من صلاتهم اليوميه، يعني الجفت والطاغوت ابو بكر بزعمهم ابو بكر وعمر وابنتيهما وعياذا بالله من ذلك ليل نهار. فلا في منتهى الخجول، فلا لما خرج علينا المجالس يا سامح ابو جبل، لابد ان يعرف الناس حقيقه هؤلاء الشيعه البعضاء البغضاء ناس مضطر بهم وببعض التظاهرات التي يفعلونها وينسون اصول دينهم. طبعا عن هذا كله يدعون الحسن والحسين ليلا نهار، يا حسين يكشف عنهم الضر ويجيب منهم المضطر، يكشف عنهم الضر ويجيب منهم المضطر، لا يخلو ذلك. يدعون فاطمه هم يكفلون بالكعبه البيت العتيق وسنة رب الأبد سبحانه وتعالى، فما ذات لعله خير. الحمد لله يوم نبتلى بالأشاعرة الضللة، ويوم نبتلى بالشيعة البعداء البغضاء، ويوم نبتلى بالمعتزلة الذين يقول قائلون الله لا يتكلم، يعني تدافق لازم البيان. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز للطبيب أن يتخصص في مجال النساء والتوليد؟ ننصحه أن يبتعد عن هذا القسم وفقه للنساء. هل الجماع فترة العدة دون نية الرجوع ولا التلفظ بها رجع؟ هذا اختيار عدد من أهل العلم، أن الجماع رجع، الرجع تكون بأمرين، باللفظ وبالمعشر. الجماع الجماع هل يجوز الإجهار في غسل ودفن الموتى في سبيل الحفظ؟ يعني الإجهار شد سؤالك، لم أفهم سؤالك. مدرب بنتي 3 سنوات سباحة وجدت في حمام السباحة بنات كبار ومدربين رجالا، هل عليها ذنب التواجد في مكان الجنس؟ تنظر للنساء مع رأي يعني، ومن يرد من أبصارهم. ما سؤالك يا عبد الكريم؟ ما سؤالك؟ ما نقطع هذا السارق؟ شرع نقطع هذا السارق، لكن الحكومات لا تطبق. خيرها من الأمم المتحدة الكافرة. ماذا نصنع؟ يقول لك بقيت في بيت والدها قرابة 4 شهور ثم تم الطلاق. على عدة؟ نعم عليها عدة. شروط العقيقة نفس شروط الأضحية ليس في الباب تفصيلا، ليس في الباب تفصيلا. فلذلك قال بعض العلم اشترط في العقيقة ما اشترط في الأضحية، لأن قول النبي لا تذبح إلا مسنة، وقال آخرون إن قول النبي لا تذبح إلا مسنة كان خطابا في الأضاحي، والله أعلم. الزنديق الزنديق الذي ينهر الإسلام ويؤتي الكفر ويأخذ منه ما يدل على ما في بطنه أحيانا من الكفر. حق العمل في أطباء بلا حدود، لا أعرف عن شيء. حق العمل في الصليب الأحمر، جلسة بين الكفار مع كراهة العمل في الصليب، لأن الفرد سيلسى من الصليب الأحمر. هل يجوز صيام الثلاثاء من فايدة؟ نعم. هل يجوز صيام الثلاثاء من فايدة وصيام الأربعاء من فايدة؟ يزيد من المانع. حكم الميت عليه فاتورة كهرباء سدد من الميراث. ينبغي أن تراجع حديث النهي عن السنة قليلاً لبعض العلماء. هناك منها حديث من طريق عمر بن حمزة العمري وفي كلام، وحديث من طريق حديث من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، من طريق قتادة عن أنس، معلوم بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أنس رضي الله عنه. حكم الصلاة خلف المسلم، الصلاة صحيحة. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم صح. أما يبدو العز وجل تقرب بها عينها في الدنيا والآخرة. حكم سماع الجلاد مكالمات شخص تحدث من هاتفه مع شخص آخر. هذا السبب في التجسس، التجسس لماذا؟ أنت سلمت هاتفك ليتصل. فلا تتجسس عليه إلا إذا خشيت مثلا أن يكون خطط من هاتفك لجريمة يرتكبها وأنت ستكون مسؤولا. هذا يجب تؤتي الأرض. إذا أدر العبد جنبا نكتب في قلبه نقطة سوداء حسن حسن الإسلام وبيض الله وجهك. هل يجوز بول قائلا نعم جوزه لم يكن هناك ارتداد للبول على جسمك. قال حذيفة بن يمان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. شيء ماذا يقول؟ هل يجي تمني الموت للشخص المؤذي؟ نعم يجوز ان كان شخص ظالم لك، نسال الله ان يقوله، يجوز لنا ذلك، اللهم عليك بفلان وفلان. نعم. هل يجوز شراء بيع القطط؟ نعم يجوز، وحديث نعم بيع السنون لا يثبت. حظ الأم المتخلى عنه من طرف أولادها الذكور والبنت تجد بالوقت. زوجها اللي نفق على أمها تقول إنه لم تنفق. حظ الأم المتخلى عنها من طرف أولادها الذكور والبنت تجد بالزوجها الإنفاق على أمها وتقول له إلا أن تنفق على أمي طلقني. بس ممكن تختلع تشتغل هي مثلا، يعني كانت الأم ضايعة، الأم ضايعة. طبعا لا يجب على زوج البنت أن ينفق على حماته، لا يجب على زوج البنت أن ينفق على حماته. لكن إذا كانت حماته خطبية وزوجته قالت انفق على أمي ساعدني أو اتركني، طلبت الفراق ستكون مقتلعة حينئذ، ليست مطلقة، فتتنازع عن حقوقها وتذهب تنفق على أمي هي. هذا وهذا قد يجتمع. سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، بأننا أبدا علينا بكتاب الله خير كتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.